الشمس تشرق والسحاب كنهور، أنا من جميع الناس أطيب منزلا وأسر راحلة وأربح متجرا، زحل على أن الكواكب قومه، لو كان منك لكان أكرم معشرا. طيب، إذن القصيدة عدادها 47 بيتا، وقالها يمدح أبا الفضل محمد بن العميد، وابن العميد مدحه متأخرا بعد رحيله من عند كافور. فهذه القصيدة زمنها بعد 350 هجرية، وأتوقع في الفترة التي طلب الوزير المهلبي من المتنبي أن يمدحه فرفض المتنبي، ولذلك حقد الوزير المهلبي على المتنبي فأوغر أو يعني أغرى به سفهاء الشعراء فهجوه وسبوه وشتموه للمتنبي. الوزير المهلبي مات 352 هجرية، أي قبل مقتل المتنبي بعامين، لأن المتنبي قتل عام 354 هجرية. فنحن نحكي عن الفترات الأخيرة في حياة كليهما، بل في حياة الثلاثة، المتنبي والوزير المهلبي وابن العميد. تمام، ابن العميد توفي تقريبا 367 هجرية، أي بعد 13 عاما من مقتل المتنبي. هذه القصيدة في مدح ابن العميد. وابن العميد تقريبا ولد يعني قريبا من سن المتنبي، أتوقع ولد 306 هجرية على يعني ما أذكر. المهم أنه قريب في السن من المتنبي، لكنه عاش بعده ب13 عاما. المتنبي مات على 50، وابن العميد مات على 63 تقريبا. المهم هذه المقدمة حتى نفهم أن هذه القصيدة من متأخرات المتنبي، ومع ذلك ظل على طريقته في المطالع القصائد، وظل كذلك على طريقته في الطلب من الملوك أن يلوه ولاية. وهو طبعا إيش يعني، ما زال يظن أن الملوك يملكون، ولكن الملوك لا يملكون. هذه الحقيقة المتنبي يعرفها، لكن المتنبي كان عنده أمل أن يعني يرى ملكا يعطي، والملك لا يعطي. الملوك لا يملكون من أمرهم شيئا. إيش قال البيت الوحيد؟ إن لم تغثني، قال في البيت 20، إن لم تغثني خيله وسلاحه فمتى أقود إلى العادي عسكرة. بده يقود بي ابن العميد إلى العادي عسكرة، بده جيش يريد أن يطلب من ابن العميد ما طلبه امرؤ القيس من كسرى، يعطيه جيش حتى يؤسس دولة. ابن العميد طبعا كلهم أعاجم هؤلاء، والوزير المهلبي، وكلهم كانوا يعني وزراء عند بني بويه. يعني ابن العميد موضوع المدح أو الممدوح في هذه القصيدة، كان وزيرا لركن الدولة بن بويه سنة 328 هجرية، وطبعا كاتب مشهور، يعني كاتب قوي العبارة، اتخذه السلاطين والأمراء كاتبا عندهم. قلنا لركن الدين بن بويه، الدولة البويه هي المعروفة، فكان كاتبا عند ركن الدين بن بويه. ولكن ايش قالوا؟ بديت الكتابة بعبد الحميد وختمت او اختتمت بابن العميد. وعبد الحميد الكاتب هو كان كاتبا في الدولة الأموية، يعني هو الذي قتل مع مروان بن محمد سنة 132 هجرية. يعني احنا بنحكي، هو يقول الكتابة الفنية التي كانت عند كتاب الأمراء والسلاطين والملوك، هذه الكتابة الراقية العالية يعني عالية الكعب، بدأت بعبد الحميد الكاتب الذي توفي 132 هجرية، وختمت بابن العميد الذي توفي 367 هجرية. بنحكي عن 240 عاما تقريبا بينهما، يعني قرنان ونصف بعدها انتهت الكتابة بهذه الطريقة، طريقة الترسل الفني. طيب، وقيل شبه أو سمي ابن العميد الممدوح في هذه القصيدة بالجاحظ الثاني، يعني لقوة وبلاغة ما يكتب وفصاحته وبيانه. إذن قال المتنبي في البيت الأول: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أمجرا. يعني أيها العاشق إنك مفضوح على الحالين، باد ظاهر، هواك حبك وعشقك، صبرت أم لم تصبر، يعني صبرت على هذا العشق فكتمته فأخفيته سوف يبدو. القضية مش إخفاء القول بالعشق، هناك أشياء تخبر عنك ليست باللسان فحسب، يعني ليس اللسان هو الوحيد الذي يخبر عن حالتك أو يخبر عن موقف ما أو عما يضمره القلب. هناك أشياء أخرى تخبر، العينان تخبران، الجسد يخبر، طريقة النظر تخبر، طريقة الجلسة وأن تكون ساهما تخبر، في أشياء كثيرة تخبر. فقال له باد هواك، أين تذهب أين تهرب؟ باد هواك إنه ظاهر. صبرت على هذا العشق ولوعته وحرقته أم لم تصبر؟ سواء صبرت أم لم تصبر فإنه سيظهر. وطبعا العاشق لا يصبر ويكون صبره شديدا عليه. قال وبكاك، أي وباد بكاك، وسوف يبدو بكاؤك إن لم يجد دمعك أمجرا، يعني سواء سالت الدموع من عينيك فإن بكاءك ظاهر. كيف ظاهر؟ طيب نحول جسد، يخبر عنه الجسد، احمرار عينين، انطباق جفنين أو ترهل أو تحدل جفنين، نظرات ساهمة، في دمع، في دمع ممكن تحبسها، فلون العينين يخبر عن أن هذا الدمع جرى، والخد المحترق جرى، جرى وانتهى، ويعني وانتحب فيه صاحبه انتحابا كبيرا. قال وبكاك إن لم يجري دمعك أم جرى. طبعا هذا البيت الأول يعني شرحه العكبري، بس أورد قولا لابن فرجة، علي بن فرجة هو أحد شراح أيضا المتنبي، جميل إيش بيقول. وقال علي بن فرجة، وقال علي بن فرجة قيل لأبي الطيب أي المتنبي خالفت بين سبك المصراعين صحيح، فوضعت في الأول إجابا بعد نفي، فقال بعد هواك صبرت أم لم، فأوجب أو وضع الإجاب ثم النفي. طيب وفي الثاني نفيا بعد إجاب، وقال وبكاك إن لم يجري دمعك أم جرى. وبالفعل أنت بتحس أنه مش متناظرين، بتحس أنه التناظر جاي بالعكس في هذا البيت. يفترض أنه نفي إثبات، نفي إثبات، لا هو نفي إثبات، إثبات نفي، يعني زي كأنه مرآة. والله الحقيقة هو هذا عبقرية متنبي، أنه عملك مرآة مش نسخة على الصورة، ما عمل نسخة عن الصورة، صنع مرآة. ففي المرآة يمينك تبدو شمالا في المرآة وشمالك تبدو يمينا، عبقرية الصورة عند المتنبي، عنوان في موسوعة المتنبي هذا. إيش قال؟ وفي الثاني نفي بعد إجابة، فقال هيك المتنبي قال لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد وافقت بينهما من حيث المعنى. صح، عمل انعكاس في الصورة لكن عمل تطابق في المعنى. من حيث المعنى يريد إن صبرت، يريد إن صبرت فلم يجري دمعك أو لم تصبر فجرى دمعك، وهذا من أحسن الكلام، ولقد أحسن في هذا المعنى كثيرا. طبعا قليلا ما تصدر مثل هذا الحكم من العكبري. طيب إذا باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أم جرى. ثم قال في البيت الثاني كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه وفي الحشا ما لا يرى. صح، إيش قال؟ كم غر صبرك، أنت صابر وبالتالي تبدو إيش متعزيا عن العشق، وواضح أنك أنت لمن يراك أنك يعني ثابت ركين مكين، في حين في أشياء في داخلك تثور لكنها غير ظاهرة. فيغتر صاحبك ويقول لك يا أخي ما أهنى عيشك، ما أحسن ما تعيش به، يا أخي أنت خلي البال. وين خلي البال؟ أنا في أعماقي تتصارع ويتصارع ألف شخص، ألف شخصية، بس أنا مسكر عليها، مكتم عليها. قال كم غر صبرك وابتسامك، تبتسم أمام الناس وأنت تخفي الحزن في أعماقك. كم غر صبرك وابتسامك صاحبا، يعني صبرك وابتسامك هذا الفاعل اللي غر، وصاحبا المفعول به. لما رآه يعني هذا هو يقول أنت لا تحكم على ما ترى فإن العين تخدع، فإن ما ترى ليس شرطا أن يكون الحقيقة، قد يكون الحجاب عن الحقيقة. فقال لما رآه، وراح المتنبي بأقل من نص بيت أعطاك المثل، قال وفي الحشا ما لا يرى. صح، وفي الحشا ما لا يرى، أنت الذي في الحشا هو الحقيقة المخفية. كم من حقائق مخفية لأنها في الحشا، وفي الحشا في أعماقك ما لا يرى، إذ يرى الناس سطح البحر ولا يرون عمق البحر، وما في أحشائي هو عمق البحر، وعمق البحر فيه الحيتان، وفيه الأصداف وفيه الأهوال وفيه الأسرار، وأما ما تراه من وجه البحر فهو الماء العادي الذي قد يكون فيه زبد ليس فيه نفع. فقال لك أنت لا تحكم علي بما ترى ولا تحكم الأشياء بما ترى، ففي الحشا ما لا يرى، وفي الحشا ما لا يرى، قصده ما لا يرى من الاحتراق واللوعة والعشق والأشواق. إيش الشاب الظريف قال في هذا المعنى قريبا منه؟ قال لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، يعني لحنت أغنيت هذه الأبيات، قال لا تخفي ما صنعت بك الأشواق واشرح هواك، فكلنا عشاق قد كان يخفى الحب لولا دمعك الجاري ولولا قلبك الخفاق. كممكن أنت تخبي الدمع عن الآخرين، الحب عن الآخرين، لولا أنه فضحت بالدمع الجاري وبالقلب الخفاق. ثم قال المتنبي في البيت الثالث: أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرة. هناك شخصيتين شغالات في هذا الموقف من الحب. إيش أمر الفؤاد لسانه وجفونه؟ الفؤاد قد يكون القلب على الحقيقة، وقد يكون الفؤاد العقل. فعقل المتنبي أمر لسانه أن يصمت فلا يخبر بما في قلبه من العشق، وجفونه وأمر جفونه أن تتوقف عن البكاء، يعني جفون عيونه عن البكاء فلا تخبر بما في الأعماق من عشق. فكتمنه، يعني فكتمنا هذا الأمر من العشق. لكن في شخصية أخرى، جسمك شخصية مستقلة عنك، أنت عقلك استطاع أن يصدر أمرا إلى اللسان وإلى العينين فيحاولان إخفاء ما في الداخل، فلم يتكلم اللسان بالقول ولم تجري العيون بالدمع فكتمت، لكن جسمك البقية ما في جوارحك اشتغلت شغل آخر. قال وكفى بجسمك مخبرا، فجسمك تمرد على عقلك أو قلبك تمرد على عقلك فأخبر بالعشق فسالت الدموع وتكلم اللسان، وحتى إن لم تسل الدموع لم يتكلم اللسان، فإن نحول الجسد يخبر عما في الأعماق من العشق. ولكن إيش قال المتنبي نفسه؟ قال أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخالفت وخانت قلوبهن العقول. في صراع بين شخصيات، بين شخصيتين في الإنسان، بين عقله وقلبه. طبعا ابن الفارض أيضا أنا وقعت على أبيات قريبة في المعنى، هذا ديوان ابن الفارض بين يدي، أستطيع أن أقرأ هذه الأبيات التي تتحدث في الموضوع ذاته، طبعا هو موضوع متداول عند كثير من الشعراء. شو قال ابن الفارض؟ وأضلع نحلت كادت تقومها من الجوى كبد الحرى من العوج، وأدمع هملت لولا التنفس من نار الهوى لم أكد أنجو من اللجج، وحبذا فيك أسقام خفيت بها عني تقوم بها عند الهوى حججي. طيب ثم قال في البيت الرابع: تعيس المهاري غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورا. قال تعيس المهاري، يدعو على المهاري بالتعاسة، أضل الله المهاري، والمهاري جمع مهرية وهي الناقة التي تنسب إلى بني مهرة، وهم قوم أو قبيلة العرب يعني كثر فيهم هذا النوع من النوق. فقال لعن الله كل النوق، قتل الله كل النوق، أتعس الله حظ كل النوق، إلا غير مهريا غير ناقة غدا، يعني ارتحل بمصور بامرأة جميلة إلى الحد التي الذي كأنها فيه صورة، مش بشر، صورة يعني صورت على أحسن هيئة، بمصور لبس الحرير مصورا. هذا دل على أنها مرأة لأنها تلبس الحرير، لبس الحرير مصورا، فالحرير صور جمالها المصور، فالحرير كشف عن جمالها الفتان، لأنه جمالها مصور، أي كأن الله صوره، كأن الله خلقه فأبدع خلقه فصوره على أحسن مثال. فقال لعن الله كل النوق إلا هذه الناقة التي ارتحلت بحبيبتي التي هي صورة الجمال أو هي مثال الجمال فلا مثلها في الجمال، لابسة للحرير. فدعا على المهاري واستثنى المهري الذي تركبه. ليش طبعا يدعو على المهري؟ قال ليش استثنى مهرها أو يعني مهريها عفوا أي ناقتها؟ لأنه قال لو أنا دعيت على كل الناق ولم أستثني ناقة حبيبتي لتعثرت هذه الناقة، فإذا تعثرت ما بهم للناقة، يهمني من فوق الناقة، فلو تعثرت هذه الناقة لأوقعت محبوبتي وأنا أخاف عليها من أن يصيبها أي شيء أي ضرر ولو كان خدشا. تعيس المهاري غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورة. ثم قال في البيت الخامس نافست فيه صورة في ستره لو كنتها لخفيت حتى يظهر. هذا البيت يضاف إلى أبيات المتنبي الألغاز، أبيات المتنبي الأحاجي. شوف شو قال، بالله تركزوا معي شوية في قوله. قال نافست المتنبي، إذا كان قصد المتنبي عن نفسي، نافست فيه صورة في ستره. طيب شو الصورة التي نافستها أيها المتنبي في ستره؟ هل هذه الصورة في ستره ولا أنت نافست الصورة من أجل ستره؟ تمام. ثم قال لو كنت أنا هذه الصورة لخفيت حتى يظهر. خفيت عن مين ويظهر من الذي يظهر؟ وليش هو مخفي أصلا؟ من المخفي ومن الظاهر؟ جدلية الخفاء والتجلي بشكل في النقد الحديث أو الخفاء والظهور، هذه من أحاج المتنبي. وأنا ذهبت للشراح، بجوز 4 شراح واضح مش عارفين ماذا يريد المتنبي. أنا سأقرأ هذه الشروح الأربعة التي عندي أوردها العكبري في هذا المجال. طلع شو قال العكبري في قال المعنى. قال أبو الفتح، مين أبو الفتح اللي حكى حن المتنبي ابن جني أعلم بشعر مني، وهو أقرب الناس إلى المتنبي عاش معه. قال أبو الفتح لو كنت الصورة التي في ستره لزلت حتى يظهر الذي فيه لرأي العين، وذلك أن كل أحد يحب أن يراه ودونه ستر، فلو كنت ذلك الستر لانكشفت حتى يظهر للناس ويزول ذلك الحجاب. يعني هو يريد أن تظهر حبيبته للناس، وله يريد أن يتخفى مثلما تخفت فيراها في الخفاء. يعني ابن جني زاد البيت غموضا. وقال الواحدي رقم 2 بعد ابن جني في الترتيب الزمني الذين عايشوا المتنبي أو الذين أقرب لزمن المتنبي. وقال الواحدي أنا أحسد الستر لأجل الحبيب الذي في هودجه لقربها منه، يعني الصورة. ولو كنت الصورة لخفيت حتى يظهر الحبيب فتراه الأبصار. لو كنت الصورة لخفيت، أنا الصورة خفيت حتى يظهر الحبيب فتراه الأبصار. طب شو دخل خفاءك في ظهور الحبيب؟ ما حدا بيعرف. وقال ابن القطاع أو القطاع إنما تمنى أن يكون صورة في ستره ليشاهدها كل وقت. يعني هذا أقرب، إن يريت أنا كنت مثلها في الستر فلا تراني، فكما هي مستورة عني أنا مستور عنها فأراها دون أن تعرف بوجودي. يعني هذا ممكن يكون قرب للمعنى، لكن المتنبي أيضا لغز، كل كلامه ألغاز. على الأقل قلنا سلسلة الأبيات الملغزة في شعر المتنبي ليشاهدها كل وقت. ثم قال لو كنتها لخفيت من نحولي فلم أسترها عن العيون. صار معنى آخر، إن أنا لما كنت واقف بجسد صحيح كامل كنت مخبيها، كنت قد أخفيت هذه المحبوبة على العيون، فلما نحلت انكشفت هي للعيون. بس شو دخل الخفاف والظهور صورة في ستره؟ بتحس قاعدين بيحاولوا، وأنا واحد منهم طبعا، سأتوها أيضا في المعنى مثلهم. لو كنت لخفيت من نحولي فلما أستر عيون وكانت تظهر للناظرين. شوف هذا أنا قرأت لكم ما نقله العكبري. طبعا العكبري ما حكاش، وجد نفسه مش عارف شو بدي يقول. طيب تعال نشوف، نحاول احنا معه مع المتنبي. قال نافست فيه صورة في ستره، اقرب لطبيعة المتنبي ان يقول انها خفيت بالستر اي بالحجاب وانا خفيت بالنحول، لانه فكرة النحول عند المتنبي متأصلة. فقال نافستها في الغياب نافست فيه صورة في ستره، هو غاب بالحجاب وبالستر عن الناس وأنا غبت بالنحول. لو كنتها يعني لو كنت هذه الصورة لخفيت حتى يظهر، يعني لتخفيت أو اختبأت حتى يظهر لي ربما. يعني هذا ما أراه، إنه أنا لو كنت هذه الصورة في الجمال لخفيت حتى يظهر لي فأراه. نافست فيه صورة في ستره لو كنته لو كنتها لخفيت حتى يظهر. ابن الفارض متأثر جدا بالمتنبي، قال بيتا قريبا من ذلك، قال وكتمته عني فلو أخفيته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ثم قال في البيت السادس لا تترب الأيدي المقيمة فوقه كسرى مقام الحاجبين وقيصرى. لا تترب أي دعا لها ألا يمسها التراب، أي لا تفقر. وتربت يداه أي مست التراب كناية عن الفقر. وفي الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني يدعو له هون طبعا، هذا من الأضداد في اللغة. وفي القرآن الكريم أو مسكينا ذا متربة، أي نزل به القحط والفقر حتى مس جسده التراب أو التصق جسده بالتراب. فقال لا تترب الأيدي يدعو لها وليس عليها، لأنه قال لا نفى عنها أن تفقر. فقال لا تترب الأيدي المقيمة فوقه، قال هذه الصورة أو هذا الهودج الذي يحمل هذه الصورة أي هذه الفتاة الجميلة المصورة دعا لها ألا تفقر وألا يمسها سوء وأن يكون حاجباها كسرى وقيصرا. قال لك إيش؟ قال كسرى مقام الحاجبين وقيصرا، مش هي مخفية هناك حاجب؟ طبعا الحاجب الحجاب اللي هو ربما قطعة القماش التي تغطي الهودج، لكن قال الذي يخفي كأنه صورها ملكة والذي يخفيها حجابها الحجاب الذين يقفون على بابها على بابها. فتمنى أن يكون الحاجبان اللذان يقفان على بابها أعظم ملوك الدنيا وهما كسرى وقيصر، لأنها بجمالها ملكة أعظم من هذين الملكين العظيمين. فقال كسرى مقام الحاجبين وقيصرى. ثم قال في البيت السابع يقيان في أحد، يحميان يستران من كسرى وقيصر، هذان الحاجبان كأنما هذان الملكان تحولا إلى خادمين على بابها فيحجبانها. فيقيان يستران من الوقاية، يقيان في أحد الهوادج، لأنه هذا واحد من الهوادج الذي يحمل محبوبته، مقلة عينا رحلت جعل حبيبته عينه، فلما رحلت رحلت عينه معها، قال رحلت فكان لها فؤادي محجرا، يعني هي كأنها عين كانت في محجر فؤاد. المحجر اللي هو هذا الجزء الذي يحط بالعين، لكن قال لك هذا الجزء ليس الحقيقي الذي يحط بالعين، هي عينها أو هي كامرأة، هي مقلة، هي عين، هي نور، لكنه في قلبي. فلما رحلت رحلت من قلبي فبقي مكانها في القلب خاليا كأنما هو محجرها أو محجر هذه العين. فيريد أن يقول إنها نور عيني أو نور بصري ولكنها نور قلبي، لأن هذه لأن محجر هذه المقلة هي القلب. فلما رحلت رحل النور عن قلبي عوضا عن أن يرحل عن عيني، فأعتم قلبي فأنا بلا قلب. يقياني في أحد الهوادج مقلة رحلت فكان لها فؤادي محجرا. ثم قال في البيت الثامن قد كنت أحذر بينهم من قبله لو كان ينفع حائنا أن يحذر. قال لقد كنت أعرف أنهم سيرحلون وكنت أحاذر أن يعني أن لا يقع هذا البين والفراق. قد كنت أحذر بينهم يعني فراقهم من قبله، من قبل هذا الرحيل، لو كان ينفع. لكن ماذا ينفع الهالك الحذر من الهلاك؟ أنا هالك قدر الله علي الهلاك برحيلها، فهل ينفعني الحذر؟ إن هذا الحذر لا ينجي، كما قالوا لا ينجي حذر من قدر. فقال لو كان ينفع حائنا أن يحذر. ثم قال في البيت التاسع ولو استطعت إذا اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطر، وإذا السحاب أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطر. طبعا البيتان مرتبطان معا. فقال ولو استطعت لو كنت قادرا إذا اغتدت إذا رحلت روادهم جمع رائد، والرائد الذي يقدم قومه والذي يقود قومه هو، ولكن في المثل العربي أو في الحديث أظن إن الرائد لا يكذب أهله، لأنه لازم يكون صادق الزعيم معه. إيش قال؟ إذا اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطر، لطلبت أو لو كان بمقداري لأوقفت السحاب أن يقطر أن يمطر. ليش؟ لأنه هو الذي جعلهم يرحلون، هو الذهاب إلى مساقط الغيث، يعني الفراق على عادة العرب القديمة، كانت العرب قبائل العرب ترتحل إلى حيث مساقط الغيث، أي إلى حيث ينمو الربيع أو العشب أو يكون الماء، فيقول إن السحاب الذي أمطر في مكان ما هو الذي جعلهم يرحلون، ولولا إمطار ذلك السحاب لما رحلوا، فلو كان بإمكاني وكان في مكنتي وقدرتي لمنعت السحاب أن يمطر حتى لا يرحلوا ويبقوا عندي، ولو استطعت إذا اغتدت روادهم لمنعت كل سحابة أن تقطر. ثم قال في البيت العاشر وإذا السحاب، هيك بده يقول ولهذا أنا فعلت ذلك، لأن طبعا في شيء محذوف متنبش لعبة الحذف، ولا يمكن تفهم البيت بدون حذف وإن كان مرتبطين يعني أحدهما يدل على الآخر. قال وإذا السحاب أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطر. قال السحاب زي غراب البين، غراب البين كان دلالة على الشؤم والتشاؤم بالرحيل، اسمه غراب البين أي غراب الفراق داعي الفراق، فهو بيقول لك السحاب كان مثل غراب البين. فأما غراب البين الغراب فيعلن عن الرحيل بالصياح فيكون نذير شؤم، وأما السحاب فيعلن عن الرحيل بالمطر، إذ إنه لما أمطر حفز هؤلاء العرب الذين فيهم محبوبتي أن يرحلوا، فكأن المطر كان صياح الغراب، فكأن مطر السحاب كان صياح الغراب، فكان الإعلان عن الرحيل عند الغراب صياحا وعند السحاب مطرا. قال وإذا السحاب أخو يعني مثله شبيه أخو غراب فراقهم جعل الصياح ببينهم أن يمطر. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 124 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة الحلقة 45 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.